إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا رافعا دافعا، واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فنواصل القراءة في كتاب أحكام زيارة المدينة النبوية المنورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة وأزكى سلام، لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان. وآخر ما مر بنا هو ذكر المؤلف للمواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. ذكر المؤلف أن مواطن إجابة الدعاء توقيفية، أي ليست عقلانية ولا اجتهادية ولا عاطفية ولا ذوقية ولا منامية، وإنما مواطن إجابة الدعاء توقيفية أوقفنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهد فيما لا نص فيه أئمة وفقهاء الإسلام. وقد قسمت هذه المواطن على ذكر المؤلف لها إلى قسمين. القسم الأول ما دل عليه الدليل على أنه موطن من مواطن إجابة الدعاء. ومن تلكم المواطن الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الموطن الثاني الدعاء آخر الليل، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. الموطن الثالث الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وبينت ضعف إنك لا تخلف الميعاد. موطن الرابع بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله فادعوا الله. الموطن الخامس عند نزول الغيث، وهذا ذكرت دليله بالأمس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ثمة ثلاثة مواطن تجاب فيها الدعوة أو الدعاء، ومنها عند نزول الغيث. عند نزول الغيث السادس اجتماع المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو فإن دعوتهم يعني دعوة المسلمين تحيط بمن وراءهم. الموطن السابع دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب، يوكل الله عز وجل لمن دعا لأخيه بظهر الغيب ملكا عند رأسه، يقول ولك مثل ذلك، يؤمن ويقول ولك مثل ذلك. هذه المواطن التي ذكرها المؤلف مما وجدت لها دليلا. القسم الثاني مواطن لا أعلم لها دليلا، ثم بعد ذلك رأيت لبعضها دليلا وأشير إلى ما لم أقف له على دليل. ومنها مما ذكره المؤلف، قال أدبار الصلوات. قلت هذا لا أعلم له دليلا إلا ما رواه الطبراني من حديث ابن الزبير، قلت وهو ضعيف لوجود مجهول في سنده في المعجم الصغير. قال وبعد تلاوة القرآن وأثناء وبعد مجالس الذكر. قلت بالأمس لم أقف على دليل لبيان أن هذين المقامين من مقامات إجابة الدعاء، لكن وجدت حديثا وهو حديث أبي هريرة، حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يسيرون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر، إن لله ملائكة يسيرون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر، فإذا مروا بقوم مجتمعين لذكر الله احتفوا بهم إلى السماء. وهذه منقبة وفضيلة عظيمة يا أخواننا في مجالس الذكر ليس لسواها، احتفوا بهم إلى السماء. ويقول الله عز وجل لهم وهو أعلم بهم، وهو أعلم بهم ماذا يريدون. قالوا يا رب اجتمعوا يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويقدسونك. فقال يقول الله عز وجل وماذا يريدون؟ قالوا يريدون الجنة. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب لم يروها. قال فما بالهم لو رأوها؟ لا، قبل هذا قال يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون محبتك أو نحو من هذه العبارة. قال يقول الله عز وجل وما هنا للشاهد، وماذا يسألون؟ وماذا يسألون؟ قال يقول الملائكة يسألونك الجنة. والسؤال طلب والطلب دعاء. يقول الله عز وجل ماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة، يسألونك الجنة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد ماذا يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا يا رب لم يروها. قال وهو أعلم بهم ماذا لو رأوها؟ قالوا يقولون هم أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. الشاهد قال المؤلف والدعاء مستجاب بعد تلاوة القرآن وفي مجالس الذكر. الآن أسأل، المؤلف يقول الدعاء مستجاب وموطن من مواطن إجابة الدعاء متى؟ بعد تلاوة القرآن، أثناء مجلس الذكر، أو بعد ختم مجلس الذكر. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من هذا الذي ذكرت، هذا الحديث الذي ذكرت؟ وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يسألون؟ يسألون يسألون، ما هو فقط يستمعون، ما هو فقط يستمعون ولكنهم يسألون. تقول الملائكة: يا رب يسألون جنتك، يسألون جنتك، في سؤال. فهذا بلا ريب. طيب مجلس تلاوة القرآن، مجلس تلاوة القرآن، ها شيخ، إذا كان يشهد الملائكة مجلس ذكر ومذاكرة، فأرفع أنواع الذكر قراءة القرآن، أرفع أنواع الذكر قراءة القرآن. ماذا يسألون؟ يسألون جنتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. وفيه: وبماذا يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من نارك، إلى آخر الحديث. ففيه سؤال الجنة، وفيه الاستعاذة بالله من النار، وهذا كله من الدعاء. ويمكن أن يستأنس بهذا حتى لا يبادر بعض الناس إذا ختم الإنسان أحيانا مجالس الذكر أو مجالس قراءة القرآن بالدعاء، قال: لا تختم بالدعاء، بدعة، بدعة يا شيخ حديث هذا. ماذا يسألون؟ مما يستعيذون. ماذا يسألون؟ في سؤال، في طلب. مما يستعيذون، وهذا سبحان الله، أنا أتذكر يمكن قبل 20 ولا 25 سنة أحد الإخوة في جلادة حين قيل له: إن مجالس الذكر، الختم بمجالس الذكر أحيانا سنة للعلماء، قال: يا شيخ بدعة، ما ورد في شيء، بدعة ما ورد في شيء. وهذا يعني بلا ريب أنه من العجلة، والعجلة من الشيطان. قال: يوم الجمعة من مواطن إجابة الدعاء، يوم الجمعة من مواطن إجابة الدعاء. كيف يكون هذا؟ ها، من يجيب وله تفسير؟ من العابري، من العابرين والزائرين، ها، والركع السجود، بسم الله، ساعة إجابة، وهي نص عليها في وقتين، والحديث مخرج في الصحيح. الساعة الأولى قبيل مغرب يوم الجمعة، يوم الجمعة قبيل المغرب. الساعة الثانية عند قيام الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ساعة الجمعة، فيه ساعة لا يسأل عبد ربه وهو قائم يصلي، وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط، وما يزال الإنسان في اتصال وصلة ما دام ينتظر الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أجاب الله عز وجل سؤاله أو نحو مما قال. هنا قول المؤلف: يوم الجمعة، يوم الجمعة، يقول هو، يقول يوم الجمعة وليلة الجمعة، أما يوم الجمعة فعلى الرأس والعين. ليش؟ لأن فيه ساعة إجابة، فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء. أما ليلة الجمعة ما أدري. طيب، ماذا يريد المؤلف من هذا السرد؟ ما يريد أن يضيع أوقاتنا. لماذا سرد المؤلف مواطن إجابة الدعاء؟ الجواب: ليبين أن مقام العبد أمام القبر المكرم المشرف للسلام مع زيادة دعاء ليس من مواطن إجابة الدعاء، ليس من مواطن إجابة الدعاء. هذا الذي يريد أن يخلص إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هذا ما تقدم ذكره والتعليق عليه بالأمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه: أما سؤال الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعرف عن السلف، وأنكره العلماء والمحققون وعدوه من الأمور البدعية في الدين، ولا ينبغي لأحد أن يسأل الله عز وجل به. وأحاديث سؤال الله عز وجل بالمخلوقين أو بجاههم ومنزلتهم واهية وموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها أو اعتمد عليها، إذ إن سؤال الله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بجاه مخلوق أو بذاته ومنزلته، وإنما يسأل الله عز وجل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كسؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال: وبالعمل الصالح، قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تقدم التعليق على أن السؤال بالذات وبالجاه وبالمكانة، أن السؤال بكل ذلك من الوسائل غير المشروعة، والذين يستدلون بمثل هذه الوسائل غير المشروعة من التوسل بالذوات وبالجاه بلا ريب أن لهم نصوصا، إما أن تكون واهية مثل حديث توسلوا بذا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، وهو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتأولون نصوص، يعني يتركون النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله، ويأتون للمتشابهات فيلوون أعناقها. لا يجوز التوسل بالذوات. بإيش؟ توسلوا بجاهي. فإذا عرفوا أن هذا مكذوب لا صحة له، قال: اصبر، توسل الصحابة بجاه العباس. قلنا لهم: إيش الدليل؟ صحيح الحديث، حديث العباس صحيح. إيش وجه الدلالة؟ شوف، لاحظ، الحديث مخرج في الصحيح وهو حديث صحيح. الله لما قحطوا هرعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هرعوا إلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا. شوف، نستسقي بنبيك وهو حي، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا في حديث خباب؟ ألا تستسقي لنا؟ فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستسقي، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حياة العباس، بالعباس عم نبيك فاسقنا. شوف، يستدلون بهذا الحديث وهو من المتشابه، لا بل إذا أكملت الحديث لم يبقى متشابها. قال: فيقوم العباس فيستسقي الله فيسقون بقدرة الله. ليش ما قالوا: يا الله كنا نستسقي في حياة نبينا بدعاء نبينا والآن نستسقي بجاه نبينا؟ ليش ما قالوا هذا؟ شيء ما عرفه لا الصحابة ولا التابعون، عرفه المتأخرون عن طريق شيوخ الفتوى وشيوخ الطرق، سبحان الله العلي العظيم. لكنه التقليد والتعصب لأقوال من ليس بمعصوم. شيخك ليس بمعصوم، شيخي ليس بمعصوم، ابن باز ما هو معصوم، شيخ طريقتك والمفتي في بلدك ليس بمعصوم. إيش المعصوم؟ النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أعيد مرة ثانية: الذين يستدلون باتخاذ وسيلة الاستشفاع والاستسقاء بذات وجاه فلان، يقولون: ها الصحابة قالوا: اللهم إنا نتوسل، الأولى نستسقي، اللفظة الثانية نتوسل إليك بعم نبينا العباس، فيقوم العباس فيدعو. فيقوم العباس فيدعو، ما اقتصروا على اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبينا وجاه العباس والعباس جالس في البيت، بل فيقوم العباس رضي الله عنه فيستسقي فيسقون، لأن الله سميع قريب، ولأننا نعتقد في العباس بأنه ولي، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء من معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال من الاستسقاء من الدعاء المشروع والتوسل المشروع سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما هو يا رب نسألك بجاه سيدي الجيلاني والبدوي وأبي حنيفة ومالك والشافعي يا شيخ يا شيخ، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. استجابتنا لربنا تقريب دعائنا من الاستجابة، والله عز وجل سميع قريب مجيب، سميع قريب مجيب. قال: ومن التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح. قال تعالى: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تقدم التعليق على هذا، شوف إيش يقول المؤلف: من التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. السؤال: توسل بالعمل، هنا يقولون المؤمنون الموحدون ربنا آمنا، ما قال ربنا عملنا. قال الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. التوسل بإيه؟ بالعمل. الآية نصت على ماذا؟ يقولون، ما قال الله الذين يعملون، قال يقولون، لأن الإيمان، تعريف الإيمان الصحيح عند أهل السنة والجماعة، تعريف الإيمان الصحيح عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل عمل عمل عمل عمل. لا، إمام المذهب يقول ما في عمل. إيش فيه؟ إيش فيه عند إمامك؟ قال: قول واعتقاد بس، الإيمان هنا في القلب. سبحان الله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ما في آية فيها إيمان إلا وفيها عمل. آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، هذا للإيمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعند علماء أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الأربعة، والقول المرجوح مردود على صاحبه مع الدعاء له بالعفو والمغفرة، لكن لا يتبع ولا يقلد فيما زل فيه ولو كان أحد الأئمة الأربعة، لأنهم ليسوا بمعصومين، فالعصمة للأنبياء والمرسلين. نعم، دحين الآن يستدل لنا، يقول إيش الدليل على مشروعية التوسل للتوصل إلى الله بالأعمال الصالحة. قال نعم. من السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فسأل كل واحد منهم ربه عز وجل بعمل عظيم أخلص فيه لله تعالى، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه. هذا سأل ببر لوالديه، ببره لوالديه، وهذا يسأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. نعم، ما دليل مشروعية التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟ أدلة كثيرة، منها الثلاثة الذين آواهم الغار فتوسلوا بإيش؟ بأخلص عمل عمله أحدهم، فتوسلوا بالبر بالوالدين، وتوسلوا بالأمانة، وتوسلوا بالعفاف. فرج الله عنهم ولا ما فرج الله عنهم؟ فرج الله عنهم كربهم بالتوسل بالعمل الصالح. هذا ما هذا اعتقاد راسخ في الكتاب وفي السنة. قال وكذا كان ابن مسعود قال وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. نعم. طيب وكسؤالي قال وكسؤال الله عز وجل بحق السائلين عليه، وهو حق أوجبه على نفسه لهم كرما وتفضلا، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نعم. يقول الدعاء من الأمور العبادات العظيمة المقربة. يقول كما نقل عن عبد الله بن مسعود: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر آخر الليل فاغفر لي. يعني شوف، نحن ما نقدس أحد عشان لا تقول ما وهابي ما وهابي. وفي قصة عن محمد بن عبد الوهاب سأذكرها لك، ستتعجب من هذه القصة. اصبر شوي حتى تمسح من قلبك وعقلك قضية وهابية التي يدندن حولها أعداء الدين والملة والعلمانيين والراديكاليين والذين يكرهون قيام الإسلام الحق المنزل على النبي المرسل. هذا الذي ذكره الشيخ السدلان يصح؟ ما يصح. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور والطبراني والضبي في الدعاء، له كتاب مطبوع بين أيدينا، كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة، عن محارب بن دثار عن عمه عن ابن مسعود أنه كان يقول في دعائه في السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، إلى آخر. السند ضعيف، لا بل الذي يبدو أنه ضعيف جدا. لماذا؟ لأن أبا شيبة قال فيه أحمد منكر الحديث، وقال فيه ابن معين متروك، ومنزلة هاتين الرتبتين منزلة الضعيف جدا. شوف، أنا ما أريد أن أعطيك تفصيل لإظهار عضلات كلامية، فإن هذا من الرياء والسمعة، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، لكن أريد أن أذكر لك تفصيلا لعل الحق يستقر به في أعماق قلبك. لأن يقول لك هذا الحديث ما يصح، قال لا، قال شيخي يصح، سبحان الله. لا ما يصح، قال لا يصح. طيب يصح لماذا؟ من الذي رواه؟ إيش؟ أنا أقول لك هنا أبو شيبة ضعيف جدا والحديث ضعيف جدا، تقوم تقول لي لا، قال شيخ الطريقة. طيب انظر إلى هذا الذي يليه وهو مشهور، قال وكسؤال الله بحق السائلين عليه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وفيه طلب المغفرة، وفيه أن الله يقبل على العبد. هذا أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، إلا أقبل الله عليه بوجهه. لكن ما في مشكلة، على الرأس والعين، ذكره الشيخ السدلان. يصح؟ لا يصح الحديث، ضعيف في سنده. عطية العوفي قال الذهبي وهو مجمع على ضعفه. وحين وصل ابن حجر لهذا الحديث قال: واهن جدا واهن جدا. وما دام لا يصح يجب تجنبه، لا سيما والمقام مقام عقيدة. قال وكسؤال الله بحق السائلين عليه، إيه يجوز انه بجاه السائلين الدليل؟ قال أسألك بحق. يا أخي الحديث ما هو صحيح، الحديث ما هو صحيح. فإن قال قائل: لكن أنا عندي كتب شيوخنا وكتب خصومهم. شوف هذا الكتاب اللي أنتم تقولون هذا بالزيارة. قال وكسؤال الله بحق السائلين، وهو حق أوجبه الله على نفسه. نعم، من حقوق الله عز وجل علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، لكن هذا الذي ذكره المؤلف ترى انتبه، نحن نضعفه ونقول بملء أفواهنا ضعيف، أسألك بحق السائل ضعيف، توسلوا بجاه في الضعيف، وكلاهما لا يصحان عن رسول الله. بعض الأفاضل من الراسخين في العقيدة قيل له كتاب كذا التوحيد فيه ضعيف، قال أعوذ بالله، إيش ضعيف؟ سبحان الله، أنت تريد أن تجردنا من أن نعتقد في الأئمة المتقدمين كالأئمة الأربعة أنهم ليسوا بمعصومين، وبعدين عندما نأتي لبعض الأئمة من المعاصرين تريد أن توهمنا بأن هؤلاء معصومون؟ لا ورب الكعبة، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، ولو كانوا من المشهورين، ولا سيما في باب العقيدة والحق، كما يقال الموس يمشي على الرؤوس. قال كما يسأل بالإيمان والعمل، يسأل بالإيمان أو يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال نعم نعم. قال نعم، لقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق جاها عند الله عز وجل، لا جاه لمخلوق عند الله عز وجل أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن انتفاع العبد بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم له في حياته على الوجه المشروع، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه لا بذاته في حضوره أو مغيبه أو بجاهه بعد موته. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسلوا هناك، ويقولون في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بالمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به ونحو ذلك، مما يفعله الجهال من السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، لكن لم يفعلوا شيئا من ذلك، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية مع شدة حاجتهم، بل ضرورتهم إلى ذلك لعلمهم أن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وأما ما يحتج به بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا الحديث كذب، ليس فيه شيء من كتب المسلمين، ليس في شيء، هكذا وقعت تصحيفات تقدم التنبيه عليها وهذا منها، جزاك الله خير. نعم. قال فهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، لهذا لم تقم به حجة. وهذا الحديث وما على شاكلته كقول العامة إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي فإنها أحاديث مكذوبة باطلة لم يروها أحد من أهل العلم، كما حكم بكذبها أئمة وعلى رأسهم ومنهم ابن عبد الهادي وابن تيمية ومن المعاصرين المحدث الألباني. فلا يجوز الإقسام على الله. نعم. قال فلا يجوز الإقسام على الله تعالى بأحد من الأنبياء أو غيرهم من المخلوقين، ولا يجوز أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك أو بحقه عندك سواء كان نبيا أو غيره لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يجوز الإقسام على الله بأحد الأنبياء بأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بإدريس، ولا أتوسل إليك بموسى، ولا أتوسل إليك بجاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لا يشرع لأنه لم يرد. قال ولا يجوز كذلك أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك أو بحقه عندك سواء كان نبيا أو غيره، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسهل ما يكون أن تنقض الكلام هذا، تقول لا نحن تربينا، نحن نشأنا، كأني بك تقول ما قاله أهل الجاهلية إن وجدنا آباءنا على أمة، أترك هذا التقليد، لأن الاعتقاد اتباع وليس تقليد لأقوال العلماء والشيوخ، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال: فينبغي للمسلم أن يدعو الله عز وجل بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب فيه، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم إنه لا مناسبة بين جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الدعاء، إذ إنه لو سأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكوني نبيك له جاه ومنزلة عندك، أجب دعائي، أو أي مناسبة في هذا، أو أي ملازمة. وأي مناسبة في هذا بين التوسل بالجاه وبين دعاء الله؟ أدعو الله، أدعو الله بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، توسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى، بالصفات العلى، بالأعمال الصالحة، بدعاء الصالحين. ليس استدلالا بقول عمر بحديث عمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فإن الحديث ضعيف ضعيف ضعيف، ولكن لورود عدد من الآثار، منها عن أبي الدرداء ومنها عن أم الدرداء، أنهم كانوا يتواصون بالدعاء من غير نكير من أحد منهم على غيرهم، فلا حرج أن يوصي أحدنا أخاه بدعاء، لا سيما إذا كان يراه أصلح منه أو عالما من العلماء، فإن هذا من الطلب للدعاء مشروع، وإن هذا من التوسل المشروع، وهو ثالث الأقسام. قال رحمه الله: قال: إذ إنه لو سأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكون نبيك له جاه ومنزلة عندك، أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا، وأي ملازمة، وإنما هذا اعتداء في الدعاء. فالدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. قال رحمه الله: إذ إنه لو سأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المسألة مسألة ملحمة، ملحمة كبرى بين القدامى وبين المحدثين، بين الجهات شمالية وجنوبية، مخرفون متشددون، لكن تبقى القضية: اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الهداية إلى الحق أن يرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وليس بالعرامة وليس بالعضلات، لا الكلامية ولا العرفية. ما هو يقول: يا شيخ ولا القدامى أبونا وجدنا وجد جدنا وأبو جدنا. يا أخي الدين ما يؤخذ بجدنا ولا جد جدنا، ولا كنا في كذا ولا كنا نقول كذا، والقدامى يقولوا كذا. الآن تسهل الناس في الصلاة والسلام على رسول الله إلى درجة التبذل والمهزلة، أناشيد وأهازيج ولحون، وبينما هم يفرقعون الطراطيع ويحتفون: اللهم صل على نبينا. يا شيخ الصلاة على خير الأنام عبادة عظيمة، مهي ما تقال بين الطراطيع وبين الأهازيج والأغاني والأناشيد والضرب بالدفوف والطبول. انتبه لهذا، حتى صارت الكلمة متبذل إذا سجل هدف: اللهم صل على محمد. قول: اللهم صل على محمد، لا تحسد اللي سجل. يا شيخ هذا مو موطن صلاة وسلام على غير الأنام. صلاة وسلام عندما تصلي وتسلم على رسول الله ترتعد أوصالك ويقف شعرك ويخشع قلبك وتتزكى نفسك وتتذكر حبيبك وشفيعك بإذن ربك. الرحمة المهداة والنعمة المسداة من ربط الله به بين الأرض والسماء. ما هو كده ما هو كده ماشي على الماشي اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال وإن فالدعاء من أفضل العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة أصح من لفظة مخ العبادة. قال والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. السنة يقول العبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. لاحظ لي هذا الحديث. عبد الله بن المغفل سمع ابنه كان يدعو في دعائه ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. لاحظ انت وهابي ليه؟ خليه يدعو يا أخي اصبر شوي. يدعو بشيء لم يرد وشوف إنكار أبيه وهو صحابي. سامع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. أبوه صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني لا تقل هكذا، يا بني لا تقل هكذا، سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون في هذه الأمة، يكون مو في اليهود ولا النصارى ولا المجوس، قال يكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ونحن صغار والله أتذكر هذا تمام، نحن أطفال صغار وفي المدينة هنا كل عائلة وأسرة لها مزور خاص. معليش لا نفرح كثيرا ولا نحزن كثيرا ولا نتشمت، فلا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. كان كل واحد له مزور، من يوم تطب أقدامنا المدينة قال كلم المزور يلا بسم الله، ونقف أمام القبر وبصوت مرفوع ونحن نردد اللهم اللهم صلي على حبيبنا شفيعنا يا أحمر الخدين يا شفيع الثقلين يا حبيب. إيش؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. غطرفة وزغرطة يزغرطنا، والله سبحان عشنا وشفنا وسمعنا عندما يفتح لهن أخواتنا الكريمات باب الزيارة يغطرفنا ويزغرطنا، وهذا سوء أدب يجب أن يناصحنا، إن لم ينتصحنا يردعنا، لأن هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله وسوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنت تريد أن تسلم بصوت خافت فيه سكون وفيه أدب السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان يقول عبد الله بن عمر من غير إنكار ولا نكر من الصحابة، من غير إنكار ولا نكر من الصحابة من الاعتداء في الطواف، اللهم أضلني. وإذا قلت يا أخوانا ما ورد قال وهابي كلام فاضي، وهابي متشدد داعشي ما يحب الرسول، هذا ترى كلام فاضي هراء، هذا يصدر عن أناس مقلدون إن كانوا من المسلمين يتبعون صهيونية ماسونية غرف مغلقة لتفتيت وحدة المسلمين وضرب بعضهم ببعض، ما في عندنا شيء. سأذكر لكم قصة يذكرها المؤرخون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بالله لاحظ للقصة هذه، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب طاف البلدان يتعلم ورأى انحرافات الناس بعبادة غير الله ومنها عبادة القبور. لما وصل المدينة، شوف لاحظ من هو هذا يا شيخ محمد بن عبد الوهاب، وصل المدينة وجد أحد علماء المدينة عالم من جهة لا مهو من جهة وجد محمد حياة السندي الهندي السندي الهندي منه محمد بن عبد الوهاب النجدي تتلمذ على محمد حياة السندي الهندي وكان أحد علماء المدينة ومحدثيها وفقهائها الكبار فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لازم الشيخ السندي وتتلمذ عليه وانتفع به ويوما وبينما هو يزور قبر رسول الله نظر وسمع فارتعدت أوصاله الناس يا رسول الله يا محمد شفاعة يا رسول الله مدد فكاد هكذا يقول المؤرخون لما سمع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الناس يدعون رسول الله ويتركون الله يقول كاد الشيخ أن ينفجر فراح لشيخه شوف راح للمرجعية الشيخ منه ما هو من جهة كذا ولا من جهة الشيخ سندي هندي فقال له يا شيخي ما ترى ولا تسمع ما ترى ولا تسمع ماذا يقولون ويدعون غير الله عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الشيخ محمد حياة السندي الهندي يا محمد يا بني أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون من هو هذا سندي هندي سندي هندي لكنه عالم من علماء الشريعة وعالم من علماء الحديث تتلمذ عليه الشيخ محمد عبد الوهاب يقول هؤلاء وقعوا في الشرك يدعون غير الله يدعون غير الله هذا قبل التكفيريين والداعش هذا قبل هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فلنلتجئ إلى الله فالله سميع بصير قريب مجيب قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يعني تضرعا ادعوا ربكم تضرعا تذللا واستكانا خفيا بخشوع في قلوبكم لا جهارا ومراءة والله أنا أحب أن أصلي وراء الإمام كذا ليه قال لأنه ما شاء الله صوته يملأ الميكروفونات ويملأ القلوب شيء يبدأ بسجع وينتهي بسجع أما فلان ما نحبه كل دعاء وقنوت كله 3 دقائق والحمد لله يا شيخ ليس العبرة بالكثرة في الدعاء ولكن العبرة بالاتباع العبرة بالمأثور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله عز وجل في شأن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فالدعاء الأصل فيه أن يكون بخفاء بتضرع باستكانة ما هو واحد رافع يديه وإذا وجد شيء يا ولد حط الكتاب اللهم يا شيخ اخشع يا أخي تذلل يا أخي تضرع أنت ترفع لمن ترفع للعلي الأعلى السميع القريب المجيب يجب أن نستحضر ما هو ولذلك ليس من السنة إطالة الدعاء ولا الصراخ بالدعاء والصراخ بالدعاء كما قال بعض علماء المسلمين منهم المناوي وغيره قال بعض الناس يرفعون أصواتهم بالدعاء ويسجعون فيه وهذا مراعاة للصناعة النغمية وليست مراعاة للأدعية النبوية ولكن مراعاة للصناعة النغمية حتى إن بعض الناس لا يبكي إلا عندما يبدأ الإمام يهيج الناس بكلمات عاطفية مسجوعة عند ذلك يعصر الإنسان نفسه والقرآن يتلى من أول القرآن من الفاتحة إلى الناس ما في واحد يبكي إلا من رحم الله وعندما تبدأ المراعاة الصناعة النغمية والسجع وفي الأثر الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تكره السجع في الدعاء إيش ينقدح في ذهنك أدعية نبوية كثيرة فيها سجع في حكم وميزان اللغة العربية والميزان الصرفي. شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، فما ورد فيه على سبيل السجع إن قلنا رواة الحديث يلتزمون بالنص نقول هذا نص وفص لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن المسألة دقيقة جدا، المسألة دقيقة جدا، يعرفها علماء الحديث، ينظرون في هؤلاء الرواة هل يلتزم الرواة جانب اللفظي، فإذا كانوا كذلك يقال هذا الحديث الوارد في الدعاء التزم به لا تغيره، لأن رواة هذا الحديث ممن شهد لهم بأنهم يلتزمون بالنص والفص، ولا يجيز أحدهم كمحمد بن سيرين أن يروي الحديث بالمعنى حتى يكون لديه باللفظ، حتى يكون لديه باللفظ. نعم. قال وفقه الله شبهة ورد، قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بهذه الآية الكريمة يستدل بعض الناس على الحث على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستغفار عنده حتى ولو بعد موته، وأن الآية دلت على تعليق وجدانهم بالله توابا رحيما بثلاثة أمور: أولا المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا استغفار من ظلم نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا استغفار الرسول لمن ظلم نفسه. قال ويزعمون أن ذلك وإن كان قد ورد في حال الحياة فهي رتبة له صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنقطع بموته تعظيما له على حد قولهم، فيستحب لمن أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو هذه الآية ويستغفر الله تعالى ويقول اللهم إنا سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك هذا مستشفعين به. نعم. يقول شبهة ورد. طيب بين يدي جائزتان وكتابان لمن يجيب عن هذين السؤالين: أحدهما ما حكم التوسل والدعاء بالجاه، والذين وما رأيك في من يستدل بتوسل بجاه ويستدل أسألك بحق السائلين عليك، بسم الله، بحق السائلين عليك. نعم لا يجوز، لا يشرع، ما في دليل. طيب الذين يستدلون بهذين النصين التوسل بجاه، هذا الحديث مكذوب، بعض العلماء كذبه وبعضهم قال لا أصل له، ويستدلون بحديث أسألك بحق السائلين عليك وهو حديث لا يصح، حديث واهن فلا يستدل به. طيب التوسل عبادة، ما دليلها من كتاب الله، ما أقسامها، بسم الله، هذا تفسير. التوسل عبادة، ما دليلها على أنها عبادة؟ الأمر الثاني كم قسما للتوسل المشروع؟ نعم الزائرون، نعم يقين، وإلا ها لا بين ما نريد ها. نعم يا أخي ارفع صوتك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة المشروعة ثلاث أقسام، ما هي؟ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى، بدعاء الصالحين، بالأعمال الصالحة، وبامتياز أقول هو بامتياز. طيب كم بقي على؟ يقول شبهة ورد، وهذه شبهة مشهورة منتشرة على الألسن، يقف أحدهم ما عينت أحدا أمام القبر الشريف المكرم، يا رسول الله شفاعة، إذا قلت له يا شيخ ما في دليل، قال إيش ما في دليل؟ أعوذ بالله، ما في دليل. قال الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يحملون هذا على الحياة ويحملون هذا على ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يصلح. قال بعدما ذكر أن بعض العلماء بعض الناس يستدل بهذه الآية على مشروعية الطلب من رسول الله أمام قبره الشريف، يقول الآية هذه دلت على إيش؟ دلت على تعليق وجدانهم من الوجود، وجدانهم الله تواب لوجدوا الله توابا رحيما بثلاثة أمور: المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استغفار من ظلم نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن ظلم نفسه. سيأتي أن المؤلف يقول سبب نزول هذه الآية: المنافق الذي عندما اختصم مع أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، اختصم منافق مع يهودي، فقال اليهودي: نختصم عند المسلمين عند رسول الله، وهو يعلم أن المسلمين ما يأخذون رشوة. وأما المنافق قال: لا، نختصم عند اليهود، لأنه يعلم أن اليهود يأخذون رشوة. وفيما يروى أن الله عز وجل أنزل قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لكنها في صحة هذه الرواية نظر، وسآتيكم وأوافيكم بتفصيلات جرح هذه الرواية وتضعيفها، ولكن إلى ذلك المقام هذا كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر، هذا في حياة رسول الله قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أنهم إذ تدل على ظرفية ما قبل لا على ما بعد، وسيأتي مزيد تفصيل مع ذكر قصة العتبي، وهي مشهورة عند الناس لا سيما القدامى منهم. كلما قلت يا أخي من أين دليل على أين الدليل على الوقوف أمام القبر الشريف المكرم وسؤال رسول الله، قال العتبي. العتبي، قصة العتبي والأبيات المشهورة التي نقلت عن العتبي فيما يتعلق بتوسل الأعرابي برسول الله وطلبه الشفاعة من رسول الله، وشكى إلى رسول الله كثرة ذنوبه صلى الله عليه وسلم كثرة ذنوبه. سيأتي أن البيهقي روى هذه القصة في شعب الإيمان، وهذا الأثر لا يصح، فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك، فالأثر واهن لا يصح. ما صلته بهذه الآية الكريمة؟ ما الذي يصح من سبب نزول هذه الآية وما قبلها من الآية 60 إلى الآية 64؟ سأجيب عن كل هذه التساؤلات في الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يصحح توحيدنا، وأن يرزقنا قلوبا سليمة تستوعب عقيدة القرآن والسنة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.